الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب أحبتي في الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون نظرا لأننا لا زلنا في أيام عيد الأضحى وفي آخر يوم من أيام التشريق ونظرا لما نعلم من أن كثير من أهل المدينة يكونون خارج المدينة في محافظات فلا يستطيعوا أن يتابعوا معنا الموضوع المهم جدا وهو كيف تكون الصلاة صلاة خاشعة تفرج بها الكروبات فأردت بحول الله وقوته أن أتكلم معكم اليوم خطبة كاملة نمط أول مرة في حياتي أخطب مثل هذه الخطب ولي في نية صالحة بإذن الله عز وجل أننا لازلنا في أيام العيد من باب التسرية والتسلية وأيضا لا نعلم من فوائد وخاصة تأكيد على معاني خطبة عيد الأضحى لأنكم تعلمون أن وقتها ضيق فانتقيت لكم بعض القصص السريع المختصر الذي هو مليء بالفوائد والعظات والعبر والذي بالإشارة يفهم القصة الأولى المعتمد ابن عباد كان واليا حاكما على بعض ولايات الأندلس وأغار عدو على إحدى الولايات التابعة لحاكم من حكام الأندلس فأراد ذلك الحاكم أن يستنجد بالمعتمد ابن عباد فاستنجد به حتى يخلصه من هذا العدو وصارع المعتمد وما هو إلا أن رأى ذلك العدو جيوش المعتمد ابن عباد الكثيفة إلا غادر وولى هاربا هنا انتهت مهمة المعتمد ابن عباد جزاك الله خيرا عد إلى موقعك واهتم بمنصبك وما يدعوه لك لكنه طامع فانقلب انقلب على ذلك الحاكم ليلا وبث جنوده في المدينة وبث جنوده حول قصر ذلك الحاكم ثم قبض عليه وألغى به في السجن. وعاش المعتمد عيشة مطرفة مع زوجاته وجواريه، حتى أن إحدى زوجاته اشتهت يوما شيئا، وما عسى أن تشتهي زوجة ملك تعيش عيشة مطرفة، اشتهت أن تمشي في الطين. فأمر المعتمد بن عباد الجواري أن يأتينا بالتراب ونفروه في ساحة القصر بعد أن عجنوه بالمسك والفضة. ومشت زوجة المعتمد وتحمل قارورة على رأسها وتخوض بقدمها في الطين المعطر بالمسك والزفاف. وعاش وكان ينام ليلا والمظلوم في السجن يدعو عليه وعين الله لم تنم. ومرت الأيام حتى جاءت دولة المرابطين بزعيمها يوسف ابن تاشفين وانقلب عليه ليلا: يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطردن أسحارا. فقبض عليه وألقي به في السجن في أغماس بلاد المغرب، وأصبحت بناته لا يملكن ما يسترن به سوءاتهن، فكن يغزلن للناس الصوف. وزاره بناته في مثل هذه الأيام في أيام عيد الأضحى، زاروه في سجنه في المغرب في أغمات. وكان المعتمد يشعر، كان شاعرا، فلما رأى بناته يقتلن عليه نظر إليهن وصرخ وبكى بكاء شديدا، ثم قال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، قد برزن نحوك للتسليم، خاشعة أبصارهن، أسيرات كثيرات محاسيرا، يطأن الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من مات بعدك في ملك يصر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. والأيام دول وكما تدين الجدان، والجزاء من جنس العمل، ومن اغتاب اغتيب، ومن هتك ستر الناس فتك ستره. القصة الثانية: حاكم عباسي ظلوم اسمه عبد الله بن علي، دخل مدينة دمشق فقتل فيها 38,000 مسلم، وخاض بخيوله المسجد الأموي، ثم قال متبجحا: من يستطيع أن ينكر علي؟ فقال له الناس: لا يستطيع أحد أن ينكر عليك إلا إمام الشام، الإمام الأوزاعي، ودائما وأبدا اقرأوا التاريخ، من يقف للمستعمرين، من يقف للذين كانوا يستعمرون بلاد الإسلام، عمر المختار في ليبيا، في المغرب جمعية رابطة المسلمين، عز الدين القسام في فلسطين، أي دولة ما وقف أمام العدو إلا أهل العلم وحملة القرآن. فقال الأوزاعي: ائتوني به. فذهب إليه الرسول وقال له: إن عبد الله بن علي يريدك. فعلم أنه الابتلاء والمحنة، فقام فاغتسل وتحلق ولبس الكفن، ثم لبس ملابسه من فوق الكفن. أما الحاكم فأراد أن يرهب الأوزاعي، فصف الوزراء وجيء بالسماطين من جلود، وجيء بالجلادين ومعهم السيوف مشهرة. قال الأوزاعي: فلما دخلت عليه تخيلت عرش الله بارزا، وتخيلت المنادي ينادي فريق في الجنة وفريق في السعير، فوالله ما كان في عيني إلا مثل الذبابة. فقال له: أنت الأوزعي؟ قال: يقولون الناس أني أنا الأوزعي. قال: ما تقول في هذه الدماء التي سفكت؟ قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن عباس، وكذا رواه أبو هريرة وابن مسعود وأنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: السيء الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال الأوزعي: فتلمض كما تتلمض الحية، ووقف الناس يرفعون أثيابهم حتى لا تأتي عليهم دمائي، فخلعت العمامة حتى يقع السيف على رقبتي مباشرة، فإذا هو ينظر إلي مغضبا ويقول: وما تقول في الأموال التي أخذناها وفي الدور التي اختصبناها؟ قال: يجردك الله يوم القيامة عاريا، فتقف بين يدي فيسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فحلالها حساب حساب وحرامها عذاب. قال: اضرب عن وجهي، وخرج عزيزا. العجيب لما مات الأوزعي جاء ذلك الحاكم الجبار فوقف على قبري وقال: والله ما كنت أخشى أحدا على وجه الأرض إلا أنت، وما رأيتك قط إلا رأيت الأسد بارزا. لما خفني؟ من صدقه، من إخلاصه، من تعلقه بربه. من خاف ربه خاف منه كل شيء، ومن أحب ربه أحبه كل شيء، ومن اشتغل بما هو فرض عليه وواجب مع ربه اشتغل الخلق بحوائجه. القصة الثالثة: شريك ابن عبد الله القاضي دخل على أمير المؤمنين المهدي فسلم عليه وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فنظر إليه ولم يرد عليه السلام، فأعاد عليه السلام فلم يرد، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قال: علي بالنطع، علي بالسيف، علي بالجلاد. فتعجب شريك، قال: ولما؟ قال: أقتلك. قال: ولما تقتلني؟ قال: رأيت في المنام البارحة أنك تطأ بساطي وأنت عني معرض، فأتي لي بالمعبر الذي يعبر الرؤية، فقال لي: ذاك رجل يقبل عليك بظاهره وقلبه مع أعدائك، فأريد أن أقتلك لأنتصف منه. فتبسم شريك، قال: لما تتبسم؟ قال: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل ولا معبرك بيوسف، فكيف تستحل أن تريق دماء المؤمنين برؤيا؟ فسري عن المهد وزال ما به من غم، فقال: أخرج عزيزا. فخرج شريك وهو يقول: وعجبا يا مسلمين، أرأيتم رجلا يريد أن يستحل دماء المسلمين برؤية؟ القصة الرابعة: الحجاج بن يوسف الثقفي الغشوم الظلوم الذي ملأ الأرض قتله. قال الحسن البصري: لو أتت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناه. سمع الحجاج عن رجل صالح اسمه ماهان وكنيته المسبح أبو صالح، وكان رجلا دينا تقيا عابدا، فأرسل إليه فدخل عليه ماهان. قال: ما تريد؟ قال: علمت عن صلاحك وتقواك فأريد أن أوليك القضاء. قال: توليني أنا القضاء؟ قال نعم. قال كيف توليني القضاء وأنا لا أستطيع أن أعد من 1 إلى 10؟ قال أنت تتبالى علي، يعني تم نفسك أبدا، أنت تتبالى علي. ثم ظل يقول له قولا شديدا وقال له يا ماهان أنت مرائي. فقال له ماهان والله ما أنا بمرائي. ثم شتمه ثم خرج من قصره يجري، وكان قصر الحجاج بجوار النهر والناس يجرون وراءه، ثم جرى والناس يجرون وراءه حتى جاء على النهر وقال يا رب سألقي نفسي في النهر لك، فإن كنت مرائيا فأغرقني. فألقى نفسه في النهر فوقف فيه منتصبا قائلا، فمشى إلى الناحية الأخرى، مشى إلى الناحية الأخرى ولم يغرق. فعلم الحجاج بذلك فأذي به فصلبه على باب بيته حيا. فكان وهو مصلوب ينظر إلى الناس، فإذا رأى فيهم عالما أو تابعيا أو حاملا للقرآن قال له لا تقف مع النظارة، لا تتفرج علي، أخشى أن ينزل الله عليك سخطة، اذهب فتوارى في بيتك. عجب، هذا الرجل ما رضي أن يكون قاضيا لسفاك الدماء، لأنه لن يكون هناك عدلا، إنما سوف تكون هناك أوامر مباشرة، فتنحى من هذه الوظيفة لينجو بدينه. ثم ما عدم أن ينصح الناس، طالب العلم ما ينفعش تتفرج، ما أمرت ولا نهيت ولا نصحت، تفرج على إيه؟ ينزل سخط الله عليك فتوارى في بيتك أو في بيت أبيك وأمك. القصة الخامسة، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الأمار بالمعروف النهاء عن المنكر، الذي ظل طوال حياته مجاهدا ومات مختفيا، حتى لا تتعجب من أن يختفي بعض العلماء. سفيان الثوري ظل مختفيا ومات مختفيا وصل عليه ولا يعلم من هو، وكان قوالا بالحق. دخل على الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور، فوطأ بساطه بقدمه بشدة ثم جلس، فغضب الوزراء والبطانة السوء، فنظروا إلى أبي جعفر المنصور وقالوا له، ونظروا إلى أبي جعفر ثم نظروا إلى سفيان وقالوا كيف تطأ بساط أمير المؤمنين هكذا، وكيف تجلس بدون أن يأذن لك أمير المؤمنين؟ قال أنا لا أحتاج إلى إذن، أنا لا أحتاج إلى إذن. فنظر الوزراء والبطانة السوء وقالوا يا أمير المؤمنين لو تركت مثل هذا لتجرأ عليك وعلى سلطانك، ولعلم الناس أن يتجرأوا عليك، ولأزالوا هيبة الدولة ومرّوا سمعتها في التراب، اقتل. فتبسم أبو جعفر ثم نظر إلى سفيان فقال له يتبسم، قال والله لا يقولن لكم سفيان قولا عظيما، ما تقول يا سفيان في هؤلاء؟ قال والله الذي لا إله إلا هو لهؤلاء شر من بطانة فرعون، فإن بطانة فرعون قالوا أرجع وأقر من الإرجاء، يعني خليه شوية سيبوه شوية، قالوا أرجع وأقر، أما هؤلاء فيقتلوك. فنظر إليه أبو جعفر وقال أخرج عزيزا معززا منصورا. القصة التالية، لطالما أبدا ودائما ينفى عن البلاد في عهد الظلم أهل الصلاح وأهل التقوى. من أول الدولة الأموية في تاريخ الأمة كلها، يزيد بن عبد الملك ينفي رجل اسمه عراك بن مالك، ينفيه إلى جزيرة دهلك بعيدا، وكان رجلا دينا صالحا، لكن هذا الصلاح كان لا يعجب يزيد بن عبد الملك. والعجيب أن عمر بن عبد العزيز نفى إلى نفس الجزيرة رجلا آخر، لكن من هو؟ عمر بن عبد العزيز نفى الأحوص، الشاعر الماجن الفاسق الذي كان يتشبب بأعراض النساء. فالحاكم التقي ينفي الفساق ويبعد عنه المجان، والحاكم الظلوم يبعد عنه العلماء. وإذا أردت أن تعلم عافية الأمة، إذا أردت أن تعلم عافية الأمة فانظر كيف تعامل أهل العلم. ده ترمومتر، ترمومتر الإيمان. إذا أردت أن ترى أن الأمة بخير، الأمة بعافية، إذا وجدت الأمة تكرم العلماء، مشايخ حملة القرآن، حملة العلم، أبو معاوية الضرير القارئ بالقراءات الأعمى، يوضئه ذات مرة رجل فيقول له من يصب عليه الماء: يا أبا معاوية أتدري من يوضئك؟ قال: لا أدري من يوضئني. قال: يوضئك هارون الرشيد. هارون الرشيد وله الشرف، دي من عندنا بقى، له الشرف أن يوضئ مثل أبا معاوية الطريف. فهذا نفع الطريف، إن أهل الجزيرة كانوا يدعون ليزيد بن عبد الملك، كانوا يقولون له: أتيت لنا برجل صالح علم أولادنا القرآن والسنة. القصة التالية: أحمد بن نصر الخزاعي مع الواثق. أحمد بن نصر الخزاعي هذا من تلاميذ من أصحاب الإمام أحمد، ابتلي بفتنة خلط القرآن، يعني عرض على أن يسأل عن خلط القرآن، فكان صداعا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم، فابتلي في عهد المأمون ونجا، ثم ابتلي في عهد الواثق فعزل وسجن وضرب بالصوت، حتى غضب منه الواثق وقال: ائتوني بأحمد بن نصر الخزاعي. فأتي بأحمد فوقف بين يديه، قال: ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه نزل وإليه يعود. قال: ما حجته؟ فظل يذكر له الأحاديث الأسماء والصفات حتى أتى إلى حديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فقال له الواثق: أنت تقول بهذا الحديث؟ قال: نعم أنا أقول بهذا الحديث. قال: تثبت أن لله يدا وله أصابع؟ قال: نعم أثبت أن لله يدا وله أصابع كما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا تشبيه، هذا تجسيم، كأنك تشبه الله بخلق. فغضب أحمد ابن نصر الخزاعي وقال كلمة شديدة جدا، قال له: ما شأنك بالعلم؟ ما شأنك بالعلم؟ تشتغلك أنت؟ إنما أنت نطفة سكران في رحم قينة، يعني أبوك كان سكران وأمك أمة، أنت أتيت من هذا، اشتغلك أنت في العلم. فغضب الوالد وأمر بصلبه في إحدى شوارع بغداد، فكان الإمام أحمد إذا مر عليه ينظر ويقول: ذاك رجل هانت نفسه عليه بالله. القصة السابعة وهي مع الظلوم الكافر الساحر المرتافت الأسود العنسي في اليمن. جمع قطاع الطرق والصراخ والبلطجية وجعلهم يدا واحدة على المسلمين، فأحرق من حرق وقتل من قتل، ثم جعل نظر فوجد أن رأس المسلمين هناك رجل اسمه أبو مسلم الخولاني، فجمع من بقي من المسلمين بعد أن عذب وقتل الكثير. قال: هذا إمامكم؟ قالوا: نعم. فقال له: إن كنت على الحق فسوف ينجيك الحق، وإن كنت على الباطل فسوف ترون ما يصنع به الباطل. وأوقد نارا عظيمة حتى قال العلماء ألسنة النيران كانت تطير، لما يطير فوقها ينزل مشويا في النار. ثم قيد أبا مسلم خولني يده وقدمه وأتي به في المقلاح فقيده ثم قذف به في النار فكادت قلوب المسلمين أن تنخلق وبكوا عليه بكاء شديدا وبينما هم ينتظرون بدأ الوقت يمضي وبدأت النار تخمد فوجدوا أبا مسلم الخولاني كما هو فكت النار وثاقه ولم تحرق ثيابه ومشى على الجمر ينظر إليهم وهو يبتسم فتبعه المسلمون حتى وصل إلى المدينة ماشيا في عهد أبي بكر الصديق فدخل المسجد النبوي فعلم بخبره عمر بن الخطاب فدخل سريعا فوجده في المسجد قال أنت أبو مسلم الخولاني قال نعم قال أنت الذي قذف بك في النار فخرجت حيا لم تصبك النار قال نعم فاعتنقه وبكى وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل الخليل إبراهيم وأخيرا أرسل ولي خراسان إلى عمر بن عبد العزيز رسالة أن يأذن له في بعض القوة والعنف أن يفوضه في شيء من العنف وقال له إن أهل خراسان لا يصلحهم إلا السيف والصوت فماذا قال عمر كتب إليه وقال كذبت بل يصلحهم الحق والعدل فابسطه فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء وفي الرواية بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قال وما الغرباء يا رسول الله قال أناس صالحون في أهل سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم أقول قولي هذا أستغفر الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أمنا القصة العاشرة في عهد الدولة الفاطمية كان الفاطميون العبيديون يحكمون مصر والشام وبلاد المغرب رتحا من الزمان وكان منهم رجل رافضي متأله ادعى الألوهية في مصر وقال له الشاعر الأبيات المشهورة المليئة بالكفر فكان منها والحمد لله أن ناقل الكفر ليس بكافر قال ما شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الله الواحد القهار فكأنما أنت النبي محمد وأنصارك حولك هم الأنصار ادعى الألوهية واستخف الناس بينما هو في مجلس من المجالس وكان في فصل الصيف ووضع له عرشة والزبانية حوله فوجد الناس عجبا وجدوا أن الذباب يتسلط على وجهه فكلما دفعه الناس عاد الذباب كلما دف الناس عن الذباب فتعجبوا لا يستطيعون أن يجعلوا وجهه خاليا من الذباب وكان في الجلوس رجل قارئ القرآن حسن الصوت دليل فألهمه الله آية فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فقال الناس الله أكبر الله أكبر فخاف ذلك الملك وقام من على الكرسي وهرب ماذا فعل غيره ما فعل شيئا هو قرأ آية لكن كأن الآية لم تتنزل إلا الآن فعملت عمليات القلوب ولو أن هؤلاء كانوا أكثر شجاعة لقضوا على الدولة الفاطمية لكن الناس استكبروا بهذا فجرى ذلك الملك إلى قصره ثم أضمر شرا لذلك القارئ فبدأ يتقرب إليه ويتودد إليه حتى أحس القارئ منه بالأمان، فقال: إني أريد أن أرسلك برسالة إلى رجل صديقي، تركب السفينة وتذهب إليه. قال: على الرحب والسعة. واتفق مع ربان السفينة أن يقتله. فركب ذلك القارئ السفينة، وفي ظلمة الليل جاء ربان السفينة فأخذه فأغرقه. فرؤي في اليوم التالي في المنام والرجل يقول له: ما حالك؟ قال: والله ما قصر معي ربان السفينة، أوقفني على باب الجنة. القصة 11: عطاء ابن أبي رباح مفتي الحرم شيخ الإسلام. كان ابن عباس لما الناس يسألوه يقول: يا أهل مكة تسألونني وعندكم عطاء؟ طبعا مش وقت الكلام عن عطاء، لان عطاء ده عشان تعرف اللي يرفعك العلم والتمكين لا يكون بالقوة والعمر. خد بالك معلومة، ناس كتير جدا يرفعوا راية الجهاد في بلاد كثير، افغانستان وفلان وفلسطين وكذا وكذا، مش من لا يمكن لهم. ليه؟ ده ناس رفعها راية واضحة، اقرأ راية التمكين. بعد ما ربنا ذكر قلنا الذين خطوا من ظلم الله عز وجل قدير، ذكر ايه؟ الذين ان مكناهم في الارض ايه؟ اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله لا ينصر الا من علم في قلبه انه سوف يقوم بهذه الصفات، ده امر غيب لا يعلمه الا الله. يبقى التمكين لا يكون الا بصفات غيبيه لا يعلمها الا الله. فإذا كان واحد بيرفع راية الإسلام ومن جواه لا يريد أن يطبق الإسلام لا يمكن له، فكيف بمن لا يرفع راية الدين أصلا ويقول عكس هذا؟ لن يمكن له قطعا. دي آيات وسنن كونية. فعطاء ابن رباح شيخ الإسلام كان يصلي في الحرم في موسم الحج، ورجل من الحديد كان نائم، فجاءت الريح فأطارت ثوبه فظهرت منطقته اللي هي الحزام بتاعه اللي فيه الفلوس بتاعه. فجاء احد اللصوص وصرف ماله، فلما احس الرجل قام من النوم، فلم يجد في الحرم احدا الا عطاء يصلي، فذهب اليه وامسك بتلابيبه وهزه هزا عنيفا وقال: انت الذي سرقت مالي، ثم بعد ذلك لما سرقت المال تزعم انك تصلي؟ لن اتركك. فسلم عطاء سريعا ثم قال له: هل علم أحد بذلك؟ قال: لا. قال: تعال، كم كان في منطقك من المال؟ قال: 100 دينار. قال: تعال، لا تخبر بذلك أحدا. وأخذه إلى بيته وقال: خذ 100 دينار. 100 دينار. الناس شافوا عطاء ماسك واحد راح بيت جنبه، فنادوا عليه. بعد ما عطاء تركه بقى يقول: إيه اللي حصل؟ كذا كذا. لو سألت تعرف مين ده؟ ده شيخ الإسلام، ده مفتي الحرم، ده إمام التابعين. فخاف الرجل وندم وجرى إلى عطاء وقال له: اجعلني في حل وهذا ماله. فتبسم عطاء قال: أما المال فقد وهبه الله لك، وأما الحل فقد جعلتك في حل. عمل عطاء حمل وجعل نفسه عنده إخلاصه بيعمل لله، مش مهم يعمل كده. إنما لو عطاء جابله بقى وفي اعلام مضلل وبيشيطن والقنوات والصحف تجيب في العناوين ضبط عطاء ابن رباح متلبسا بسرقه الحجيج، ويبدا بقى كل الشيوخ وحمله القران وكل الملتحين والمنتقبات والناس تصدق. يا اخي الفاضل، يا اخي انت تعرف اخاك يصلي بجواره؟ احنا في مدينه مقفوله عايشين فيها اكثر من 25 سنه. أنا أعرف فلان وأعرف فلان وأعرف فلان، وأنت أعرف فلان وأعرف فلان، ما رأيت منه إلا خيرا، كيف تصدق هذه الشائعات فتبدأ لا تلقي السلام على أخيك؟ تظن في أخيك السوء، كيف هذا؟ كيف تترك يقين ما عندك بظن واتهامات أنتم تعلمونها؟ وأكلت يوم أكل الثور الأبيض، شوف الدور. فعطاء ذكي، حل الموضوع ببساطة قبل ما المجرمين بقى والمنافقين يعملوها والليله ويكبروا في الموضوع. عمل الرجل، الناس وقفت جنب عطاء وفهمت الرجل الذي سرق منه المال، فرجع اعتذر لعطاء وانتهى الموضوع. القصه الاخيره التي أحكم بها. جزيرة كريت هذه جزيرة مسلمة كان يخرج منها جيوش تهاجم الروم. مدينة صغيرة في وسط الجزيرة كانت تخرج منها جحافل لحرب الروم. فغضب ملك الروم جدا وأقسم أن يدمر هذه المدينة على أهلها. طبعا الجيوش ما تعرفش تنتقل، فكان زي مكان يجمعوا فيه وبعد كده يطلعوا الروم. فغضب غضبا وقال لأحرقن هذه المدينة على أهلها. وبالفعل خرج ملك الروم بجحافل كثيرة ملأت السهل والوادي والجبل والبحر وحاصر المدينة حصارا شديدا، مفيش وسائل اتصالات. أهل الجزيرة لا يستطيعوا أن يبلغوا المسلمين في مشارق الأرض ومغرب، مفيش حد عارف حالته بحاجة، مفيش أكل داخل ولا حاجة طلع، يعني ميتين ميتين. فتشاور أهل الجزيرة وأجمعوا على أن يستسلموا، مفيش حد خلاص، ده واحد ماسك واحد خناقه منتظر الوقت الذي تخرج فيه روحه خلاص. وأجمعوا على ذلك. وبينما هم يجمعوا على أن يستسلموا دخلوا مسجد فوجدوا رجلا عجوزا شيخا كبيرا يجلس في ناحية المسجد. فأخبروه قال على ما عزمتم؟ قالوا على أن نستسلم. قال لم يبق لكم قوة تدافعون بها؟ قالوا لا. لم يبق عندكم حيلة تحتلون بها؟ قال لا. قالوا لا. قال إذا اسمعوا مني، أخرجوا كل من في المدينة إلى ساحة المدينة الواسعة، الرجال والنساء والشيوخ والأطفال والدواب والبهائم، لا تتركوا أحدا قط، ثم افصلوا الأب عن ابنه والأم عن ولدها والناقة عن فصيلها. ففعلوا ذلك، فالابن يحن إلى أمه والأم تبكي على ولدها والرجل يبكي على ولده، صرخوا وبكوا. فجعلهم يبكون يبكون ثم قالهم هل بقي في قلبكم شيء إلا الله؟ قالوا ما بقي لنا سببا ماديا، ما بقي إلا الله. قال فاخرجوا إلى باب المدينة دفعة واحدة وعجوا إلى الله بالدعاء وقولوا يا الله الله أكبر. وخرجوا جميعا من باب المدينة، فلما رآهم العدو قذف في قلبه الرعب وظن أنها خطة وولى هاربا، ومات معظم الجيش في البحر ولم تطلق سهم واحد. ما نجاهم إلا اللجوء إلى الله لاعتصامه. عملت كل حاجة، كل الأبواب أغلقت، كل الطرق سدت، لم يبق في قلبك إلا الله، التجئ إليه فهو القادر سبحانه أن يرفع البلاء ويشفي الأمة. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أسعد أزواج المسلمين بزوجاتهم، وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهم، وهبنا ولهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلك سقيمة صدورنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم ضيق وجوهنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا ووسع أرزاقنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وتقبل في الشهداء أقلالنا. اللهم حسن أخلاقنا وأصلح نساءنا ورب لنا أولادنا وأحسن خاتمتنا ويسر حسابنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اجعله كله خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب. اللهم ارفع البلاء واكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا وكل مكروه وسوء. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احكم دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان. اللهم اصبر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا برحمة من عندك تلم بها شعبنا وتصلح بها أحوالنا وتوحد بها كلمتنا وتجمع بها صفنا وترد بها كيد الأعداء عنا. اللهم انصر ديناك وكتابك كتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين. اللهم انصر الحق وأهله وأذل الباطل وحزبه. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم هيئ هذه الأمة أمر رشد يعز فيه من أطاعه ويهدى فيه من عصاه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وترتفع فيه كلمة الحق حتى لا يكون فوقها كلمة وتذل فيه كلمة الباطل حتى لا يكون دونها كلمة. اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام. اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام. اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام. اللهم سدد الحجيج. اللهم سدد الحجيج. اللهم سدد الحجيج واحفظهم بخير في أموالهم ونسائهم وأولادهم وأرجعهم سالمين الظالمين إلى أوطانهم بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أنزل على بيوت المسلمين السكينة والأمن والطمأنينة. اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من مغفرة وتوبة ورحمة وسكينة وأمن وطمأنينة وصحة وعافية وسعة رزق ونصر وعز فاجعلنا من أكثر عبادك نصيبا ومن أسعدهم حظا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فارفع عنا البلاء واكشف عنا الغمة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فارفع عنا البلاء واكشف عنا الغمة وبدل حالنا إلى خير حال. قل لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انزل الخير كله أوله وآخره فواتحه وجوامعه ظاهره وباطنه. ونعوذ بك من الشر كله أوله وآخره ظاهره وباطنه وخاتمته. اللهم انزل الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم انزل الخير وسألك المعطوب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصالحون. ونعوذ بك من شر وسألك المعطوب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصالحون. صلوا وسلموا وبركوا على نبيكم محمد فإن الله قد أمركم بأمر بدأه بنفسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وجنبه وآل بيتي كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله من جميعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله من جميعكم.